أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في بعض أسواقنا يأتي المشتري فيتفق مع البائع على سعر معين وبالتراضي ويعطيه دفع مسبق على أن يكمل له الباقي بعد ساعات، ويذهب لحاله ويقول له إذا جاء مشتري ثاني بع له وربح هذا البيع الثاني، وربح هذا البيع الثاني يكون لهذا المشتري الأول. يقول: هل هذه الصورة جائزة؟ لا، غير جائزة، لأن من شروط البيع الثاني أن يقبض المشتري ما اشتراه، فلا يجوز أن تباع السلع قبل قبضها. ليس الطعام فقط، ورد في حديث ابن عمر الطعام، ولكن ورد أيضا حديث بلفظ السلع، النهي عن بيع السلع حتى تحوزوها إلى رحالكم، لأن بقاءها عند البائع الأول يفضي إلى الاختلاف والإشكال، وقد يداخله شيء من الطمع. يأتيه مشتري قد باعها بمئة ويأتيه آخر يقول أنا اشتريها 150، فقد ينكر بيعه للأول، فهو مدعاة للنزاع. فمن شرط البيع أنك تقبض سلعتك وتحوزها ثم تبيعها، أما أن تستبقيها عند البائع الأول تقول إذا جاء مشتري فبيعها له ويكون الربح له، أو حتى الربح بينهما، ما يجوز، حتى تحوزها وتأخذها من المحل الذي فيه وتدخلها مستودعاتك إن كنت تاجر أو بيتك أو اللي كان، المهم تحوزها إلى رحالك. نعم، في الماشية، حتى الماشية، حتى الحكم واحد، حتى الماشية إذا كانت في حظائرها عند البائع نفسه في السوق ما يصلح، والناس يتساهلون في هذا الآن في الأسواق، كثير من هذه الصور تقع، يعني تجد البائع للأسف يعني خاصة الحراج يعني يبيع المجموعة في المواسم مثل مواسم التمور ومواسم الخضار والفواكه، فيبيعها ثم يأتي آخر يشتريها وهي لا زالت في مكانها، ويكون بينهم من النزاع والأخذ والرد وادعى أنها مغشوشة وأنها كذا، فهذا ما ينبغي. أخرج الماشية من حظائرها وانظر حظيرة أخرى أو حوش آخر تنقل. وأيضا هذا فيه يعني ناحية تجارية اقتصادية، الحمالون يستفيدون عندما تنقل السلعة من موضع إلى موضع، هذا الحمال مسكين يستفيد في الحمل والتنزيل والنقل، أما كونك تأخذ الأرباح وأنت ما وضعت شيء، ما لك جهد، بأي حق تأخذ الأرباح والسلعة هي هي، ما زدت فيها أي عمل ولا أضفت إليها إضافات حتى تستحق هذا الربح. أحسن الله إليكم. ما أسمع، لو دنوت ولا كتبت؟ نعم، تستلمها وتسلمها بائع آخر مثلا، تقبضها، المهم أنك تقبضها. لا لا، ما هو ضروري، المقصود إخراجها من حوزة البائع وتدخل في حوزتك بأي صورة كانت. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. أحسنت. نعم، هذا أيضا الأخ ينبه إخواننا في المظلات، الحقيقة فيه أحيانا مظلات لها بروزات، وهذه تؤذي الناس في الجمار، عند الجمار وأماكن التي يكون فيها زحام، فينبغي أن نتفطن لهذا. فإذا كان قد يكون تحرم، إذا كانت فعلا يتحقق منها الأذى فتحرم في هذه الحالة. أيضا كالعربيات، العربيات التي تدف هذه أحيانا يضربون أعقاب الذين أمامهم، لكن صاروا يصممون الآن تصميم سالم من هذه الإشكالات، فالمظلات صارت سالمة من هذه البروزات. فإذا كانت المظلة لا إشكال فيها ولا تؤذي الآخرين والعربية كذلك، فالحمد لله، إذا زال الضرر فالقاعدة الشرعية الضرر يزال. لو نستكمل المكتوب ثم نعود إلى أخواننا اللي أحسن الله إليكم. يقول: نحن نتصدق في كل عام أكتب سؤال. عشر في عشر ذي الحجة، يقول: نتصدق من كل عام في عشر ذي الحجة بكبش للأموات من أهلنا، يقول: هل في ذلك نفع لهم وهم أموات؟ الصحيح أن الصدقة عن الميت تجوز، إن شاء الله ثوابها وأجرها يصل، الصدقة إن كانت نقودا أو طعاما أو ذبيحة تنوي بذبحها أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وثوابها لمن نويت. ولكن كونك تجعلها أضحية أفضل، كونك ترجع هذا الذبح إلى الأضحى وأيام الأضحى، يعني أربعة أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هي أربعة أيام، فلو تذبح في هذه الأيام أفضل. لكن إذا قلت مثلا أيام العشر الناس الفقراء قد لا يكون عندهم شيء وأنا أريد أن أطعمهم، ما أريدها أضحية، ما تنويها أضحية، إنما هي صدقة، فهذا إن شاء الله لك أجر على هذا، وأيضا لمن نويت من أهلك إن شاء الله يصلهم الأجر. أحسن الله إليكم. عادة؟ لا، إذا كانت عادة يعني عادة قد يعني محرج يعني واتخذها كأنها عادة وعيد، فقد تكون بدعة، قد تكون بدعة في هذا الحال. كنا نقول في اليوم الثاني من ذي الحجة أو في الخميس من ذي الحجة أو الجمعة من أول ذي الحجة، يعني كأننا نشرع شيء. أما إذا كانت تأتي اتفاقا ويخالف مرة في أول عشر، مرة في آخرها، مرة وجبة غداء، مرة وجبة عشاء، مرة طعام قد لا يكون يذبح في شيء، إنما يطعم، لأن العمل الصالح في أيام العشر يعني ورد فيه الأجر والفضل العظيم أيام العشر، ومنه أن تطعم المساكين، تحرص على إطعامهم. أحسن الله إليكم. يقول عند النزول من عرفة بسكينة ووقار، يقول هل يجوز رفع الصوت بالتلبية؟ الذي يظهر أنه أي نعم، حكم التلبية أنه يرفع فيها الصوت من حين ما يحرم إلى أن يكف عن الإحرام إذا رمى جمرة العقبة، فالذي يظهر أنه لا حرج يرفع الصوت. ولذلك في حديث أنس يخبر أنهم وهم قد أفاضوا إلى عرفات يقول منا المكبر ومنا الملبي، فهذا ما يدل على أنه صوت يرفع، وهي زينة الحج كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول من علم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج المفرد إلى عمرة وأن يحج متمتعين، يقول ثم يحج مفردا، فهل يأثم؟ لا، لا يأثم. قلنا في درس الأمس الصحيح أنه لا يأثم، وأن أهل العلم تأولوا إلزامه عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يعدلوا عن الحج ويجعلوه عمرة، يعني ذكروا العلة والسبب الداعي لهذا، وأنها على الصحيح كما قال أبو ذر رضي الله عنه وبلال بن الحارث المزني، وورد عن عثمان رضي الله عنهم أنها خاصة، أي الوجوب، الوجوب خاص بالصحابة. لكن من أراد أن يمتثل هذا الأمر وأحرم بحج، لكن يقول أصلا لا تحرم بالحج، أحرم بالعمرة، قد يقول أنا كنت أجهل هذا الحكم أو نسيت ولبيت بالحج، فنقول طيب تحب أن تجعل حجك عمرة لا حرج عليك، لكن ينبغي أن يكون عندك قدرة على الهدي أو الصيام إذا لم تجد الهدي. أما إذا كان ما عندك القدرة على شراء الهدي وأيضا لا تطيق الصيام، فلك في إفراد الحج مخرج، واقتصر على إفراد الحج واترك العمرة إلى أن يأذن لك الله بها إذا كنت لم تعتمر قبل. نعم، ما في شيء، ما يجوز يعني شراء الصك، إذا شريت الـ هذا السند، سند الهدي أو، فهذا لا يعتبر سوقا للهدي. وإذا كنت مطمئن إلى الشركة التي تبيع هذه السندات وأنها تبيع على أصول شرعية، وهذا إن شاء الله الذي يعني نعتقده أنهم يعني مراقبون ويبيعونها بالمواصفات الشرعية في سنها وصفتها وإجزائها. يا أخوان نكتمل في قليل من الأسئلة حتى نعود إلى. يقول يتأخر كثير من المأمومين عن الإمام بعد الرفع من الركوع والسجود، يقول فما نصيحتهم لأولئك؟ هذا خطأ، كل المأموم يتأخر عن الإمام ويتشاغل بالأدعية، لأن متابعتك للإمام أفضل من انشغالك بالأدعية، فبعضهم يظل يعني في سجوده وقد رفع الإمام، يعني يتأخر تأخرا ملحوظا، والتأخر مثل التقدم، لا تسبق الإمام ولا تتأخر عنه، فمسابقة الإمام محرمة والتأخر عنه مكروه، والمطلوب المشروع المتابعة، متابعة الإمام، تتابعه إذا ركع كما قال عليه السلام إذا ركع فاركعوا، فالفعل التعقيب، وإذا سجد وكبر وسجد فاسجدوا، فبعض الناس حتى في التشهد مثلا يسلم الإمام وتجده متشاغل بالدعاء، ليس هذا من السنة. كونك تسلم مع الإمام أفضل من انشغالك بالدعاء، والدعاء عندك وقت آخر تدعو كما تحب. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الحديث، يقول هل يثبت بهذا الحديث مشروعية الذكر والتلاوة والصلاة في الروضة؟ لا شك، إذن ما دام لها هذا الفضل يعني ينام فيها، إنما هو يقرأ القرآن، إن تيسر يصلي يذكر الله، لكن لا ينبغي أن يستأثر بها. يعني بعض الإخوان يعني هداهم الله يحتله احتلالا وكأن ما في غيره، يعني من الحزن الإيثار بالطاعات تؤثر وتؤجر أنت، فصل ركعتين واترك الفرصة لإخوانك، اترك لهم فأنت تؤجر على، يعني هذا من حسن الخلق ومن إعطائك الفرصة لإخوانك. أما إنسان يجلس فيها وكأن ما فيها أحد غيره والناس يشوفهم بين يديه ينتظرونه، هذا ما هو حقيقة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتلفظ بالنية من أراد الحج متمتعا؟ النية ما ورد التلفظ بها، ما يقول نويت مثلا، إنما يقول لبيت، لبيك، يلبي. والنية بالقلب في العبادات كلها، وإن كان بعض الأئمة عليهم رحمة الله يقول يجهر بالنية في الصلاة، وإذا أراد الطواف اللهم إني نويت أن أطوف كذا وكذا، اللهم إني نويت أن أتوضأ، هذا كله ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادات القاعدة فيها الاتباع، الاتباع، ما نأتي بشيء من أنفسنا، حتى ولو اجتهد إمام من الأئمة والنص يخالف اجتهاده فلا نعدل عن النص. والإمام كما قلت يعذر إذا اجتهد وقال قولا يخالف النصوص فهو معذور، كما جاء في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الإمام الحاكم فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلا ينبغي، إنما النية عند التلبية ما يقال نويت، تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره. وما أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أرادت الحج مع محرمها وتريد الحج متمتعة ونزلت عليها العادة، يقول احتمال أنها تطهر في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة، وحملة الحجاج تغادر في يوم السابع، يقول فماذا تفعل في هذا الحال؟ كيف حملة الحجاج؟ ربما أنها تغادر من هنا من المدينة يوم السابع، يعني تحرم وتشترط، إن طهرت قبل أن تتحرك فبها ونعمت، وإن لم تطهر فتحرم وهي حائض أو نفساء كما جاءت الأحاديث، تحرم وهي على إحرام. لكن إذا وصلت مكة لا ينبغي أن تطوف ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى ينقطع الحيض، وتغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تطوف وتسعى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر ويشير الذي يطوف عند إكمال الشوط السابع؟ هل يكبر ويشير بيده الذي يطوف عند إكمال الشوط السابع، أي عند محاذاة الحجر الأسود؟ إيه نعم، صحيح أنه أيضا في نهاية الطواف ورد عن بعض السلف أنهم يكبرون عند ابتداء الطواف وعند نهايته، فالشوط الأخير يعني بعض أهل العلم يقول لا، كأنك إذا كبرت كأنك شرعت بشوط آخر. والصحيح ورد عن بعض السلف من التابعين أنهم كانوا يكبرون أيضا عند آخر شوط. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدعو على المروة عند إكمال الشوط السابع؟ هذا ما يعني ما أعرف في شيء، مع أنه يعني سأل عنه بعض الإخوان، ما يعني ما عندي شيء. أحسن الله إليكم. يقول: أحرمنا من الطائرة ونحن متوجهون إلى جدة، وكان معنا من أحرم ولكن بقي بثيابه العادية لعدم وجود ما يحرمون فيه، ولم يلبسوا ثياب الإحرام إلى جدة، فماذا عليه؟ إلا في جدة فماذا عليه؟ أقول إن شاء الله لعله من قبيل الضرورة، مثل ما قال عليه السلام في شأن من لم يجد الخفين يلبس النعلين، ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل. فهؤلاء الإخوان أرجو أنه لا حرج عليهم، ما دام أنهم لما وصلوا جدة بادروا ونزعوا المخيط ولبسوا الرداء والإزار وقد أحرموا في الطائرة، فلا فدية عليهم ولا شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد ذكر المخيط على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو من ذكر المتأخرين؟ بل هو من استنباط الفقهاء رحمهم الله، لم يرد نصا في الحديث، لا المخيط ولا محيط ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي استنباطات استنبطها الفقهاء واستقرأوها من النصوص. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الحج الأكبر؟ قيل الحج الأكبر يقصد به الحج، ويقابله الحج الأصغر العمرة. هذا يعني من تفسيرات هذا اللفظ، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر، فقالوا يقصد بالحج الأكبر مقابل العمرة، فالعمرة حج أصغر، والحج بأركانه وصفته هو الحج الأكبر. أحسن الله إليكم، يقول هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف نفل في حجة الوداع؟ هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف نفل في حجة الوداع ما سوى طواف القدوم والزيارة والوداع؟ لا، صحيح أنه الذي ثبت وتحقق أنه عليه السلام كما قال ابن عباس أو ابن عمر أو غير، ولم يقرب البيت حتى جاء يوم النحر فطاف طواف الإفاضة. فهو عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة اليوم الرابع من الحجة وطاف وسعى، خرج إلى ما يسمى بالأبطح، وبقي فيه 4 أيام يصلي في موضعه، ما يروح عند الكعبة ولا ينزل يطوف. ورد في بعض الآثار أنه كان يزور البيت كل ليلة، وهذه آثار ضعيفة. الآثار الصحيحة الثابتة أنه عليه السلام لزم مكانه، فلا يذهب إلى مكة وهي قريبة منه، يعني على الراحلة أو على البغل والحصان قد لا تستغرق ربع ساعة أو شيء من هذا القبيل حتى يصل ويصلي فيها، لكن يريد يخفف على المسلمين، يبين لهم الحكم، لأن هذه كما نلاحظ الآن أجيال وأفواج بعشرات الألوف مئات الألوف، فكل فوج ينبغي أن يأخذ يقتصر على ما وجب عليها، ما هذا وقت التنفل بالطواف. لا. إيه نعم، وهذا أمر آخر، لأن المضاعفة الصحيح في مكة في كل مسجد داخل الحرم، كل مسجد داخل الحرم، في ميناء، في مزدلفة، أحياء مكة، أحياءها المعروفة العزيزية، الخالدية، في من العوالي، بعضها حي حديث، فهذه الأحياء التي داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة ب100 ألف صلاة، لكن لا شك الصلاة في ذات المسجد وبجوار الكعبة أكثر أجرا وفضلا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمفرد أن يطوف طواف القدوم ويسعى ولكن لا يسعى بعد طواف الزيارة؟ هذا المشروع في حقه، أن المفرد والقارن الذي جمع بين العمرة والحج ليس عليه إلا سعي واحد، يسعى مرة واحدة، فإذا دخل مكة يطوف طواف القدوم المفرد للحج، والقارن بين الحج والعمرة يطوف طواف القدوم ويسعى بعده، وإن لم يسعى في ذلك الوقت يسعى في الطواف الآخر طواف الإفاضة، لكن إذا قدم السعي مثل ما فعل الرسول عليه السلام أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى ولم يسعى مرة أخرى، بإجماع أهل العلم لم يسعى بين الصفا والمروة عليه السلام مرة أخرى. أحسن الله إليكم، يقول القارن إذا صدر منه الشيء الممنوع في الإحرام، يقول هل عليه دم أو دمان، دم العمرة ودم الحج؟ لا، القارن أو المفرد أو المتمتع أو المحرم عموما إذا صدر منه شيء حسب ما يكون من، قد يكون ترك واجبا أو فعل محظورا، لأن الإخلالات بالحج بين أمرين، إما أن يفعل محظور من المحظورات مثل ما قلنا تغطية الرأس لبس مقيط يتطيب يقلم أظفاره، أو يترك واجبا من الواجبات، لا يبيت بمزدلفة، يترك رمي الجمار أو بعضها أو ما إلى ذلك، فحسب ما يكون منه، ولا فرق في هذه الأشياء، لا فرق بين محرم بعمرة أو محرم بحج مفرد أو قارنا أو متمتعا، الحال واحد، فيجب عليه. وبعضها محظورة الإحرام تختلف، أو فديتها، الفدية تختلف، قد يكون شيء على التخيير مخير الذي حصل منه هذا الأمر، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين مقدار نصف صاع من أرز أو تمر نظيف أو بر أو نحوه، أو أكلة يطعمه أكلة من الأكلات، أو ينسك بشاة يذبحها إذا كان الله موسع عليه، إذا كان ذا سعة وغنى يذبح شاة ويتصدق بها الفقراء. في أشياء من المحظورات لا، يعني مرتبة ترتيب، لا ينتقل من حال إلا إذا عجز عن الذي قبله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تمت طهارة الميت هل يجوز نتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة وقص الشارب والطيب في الجسد وقلع الأسنان من الذهب؟ الصحيح أنه يجوز، لأن بعض أهل العلم يمنع من هذا، والصحيح أنه يجمل الميت، فإذا كانت أظفاره طويلة تقلم أظفاره، وإذا كان شاربه طويل يخفف منه، يقص شاربه ويؤخذ من شعره. فبعض أهل العلم ويوضع في كفنه، يوضع هذه الأشياء توضع معه في كفنه. والطيب ورد، ما دام أن المحرم لا يوسى الحنوط فغير المحرم بخلافه، فإذا كان الميت غير محرم يطيب، وذكر الفقهاء رحمه الله تفصيل كيف يطيب الميت ويعتنى بتطيبه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشماغ ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الشماغ؟ لا، ما كان يعرف الشماغ، والشماغ هذا لباس محدث، إنما هي العمامة، كان عليه السلام يلبس العمامة اللي الآن نلاحظ كثير من الشعوب الإسلامية يلبسونها، فيلبسها، وكانت مر بنا في أحاديث قد تكون بيضاء وقد تكون سوداء ودسماء، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء. فأما الشماغ ولفظه حتى شماغ وغتر، هذه كلها ألفاظ يبدو أنها ألفاظ مستحدثة مستوردة من بعض اللغات، لكن الحمرة كان على سبيل ينهى عن اللباس الأحمر، وأكد في المنع منه، وأن ينبغي أن يكون يلبس البياض. ذكرنا بالأمس أنه لا حرج إذا كان الحاج حملته قد رتبوها ولم يتيسر لهم أن يأتوا منها في اليوم الثامن ويبيتوا ليلة عرفة، بل انطلقوا إلى عرفات مباشرة، فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم يعني. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم الاغتسال بالماء والصابون والتليف أثناء إحرامه؟ نعم، يجوز الصابون بقيد أن لا يكون مطيب، إذا كان صابون عادي بدون طيب فلا حرج، وأيضا استخدم الليفة حتى ولو تساقط شيء من الشعر، لكن لا ينبغي أن يبالغ، لكن لو سقط شيء من الشعر صحيح أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما عقوبة الذي لا يوتر؟ هذا ذكر أهل العلم أنه يفسق إذا كان يترك الوتر عمدا، فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد عليهم رحمة الله أنهم يفسقونه ولا يقبلون شهادته، يطعنون في شهادته، فالوتر عند أبي حنيفة واجب، وعند مالك وأحمد سنة مؤكدة قريب من الواجب، فإذا كان دائم لا يوتر فيطعن في شهادته ويفسق، فهذا أمر بعض الناس يتساهلون فيه، وأقله ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، إذا صلى العشاء إذا كان يخشى أنه يتشاغل وينسى يبادر إليه ويأتي به. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اللثام أو الكمام في الصلاة وكذلك في الإحرام؟ ذكرنا سابقا أنه في الصلاة لا ينبغي، لأنه ورد النهي عن أن يصلي متلثما، واللثام يكون على الفم والأنف أو حتى على الفم، صحيح حتى على الفم، ولو لم يرتفع إلى أنفه فهو لثام، فلا ينبغي أن يتلثم في صلاة إلا حال ضرورة، إذا كان أمر ضروري وعنده يعني مرض حقيقة، أما مجرد الخوف بعض إخواننا يقول يعني احتياطا، هذا شيء آخر. كذلك المحرم، قلنا أن أهل العلم يقول لا يغطي وجهه، فلا شك أن اللثام فيه نوع من تغطية الوجه، ولذلك المرأة يعني نهيت عن اللثام ونهيت عن البرقع والنقاب. أحسن الله إليكم. نعم. المرأة وهي تصلي، أيضا المرأة وهي تصلي صحيح تكشف وجهها، لكن إذا كان هناك أجانب، مثل ما إذا كانت محرمة، إذا كانت محرمة تكشف وجهها وهي محرمة بين زوجها وأهلها، وكذلك إذا تصلي في بيتها، أما إذا كان بحضرة ناس أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، يجب عليها أن تغطي وجهها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أسلم والديه كفار، هل يجوز عمل عمرة لأبويه الكافرين؟ ما سبحان الله، هذه ما يعني يدركها الرجل العادي، أسلم أولا، كالرجل الذي أراد أن يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد، قال أسلم ثم جاهد، فهؤلاء يعني ممكن تغريهم، وأن العمرة والحج وتتألفوا مع الإسلام، لكن أن تعتبر عنهم ما حتى إذا نسأل الله عافية أن ماتوا على الكفر فلا ينبغي لك حتى أن تستغفر. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أحسن الله إليكم، يقول هل الكلام في الحرم واستعمال الجوال فيه حرمة؟ الكلام بكثرة والجوال بصوت مزعج، أو أيضا إذا كان الجوال مثل من الواحد كثير من الأخوان هداهم الله، أيضا النغمات الجوال ومنبهاته بالموسيقى هذا ما يجوز حتى خارج الحرم ما يجوز. بعض الأخوان هداهم الله يعني غفلة، هذا أمر يدرك الإنسان العادي، يعني الناس يصلون وإذا به يطلق أصوات، بل حتى لو كان بالقرآن الكريم أو خطبة من الخطب أو ذكر من الأذكار لا تزعج الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القراء الذين ترتفع أصواتهم لا يرفع بعضكم على بعض، فكونك تطلق جوالك دعاء أو تلاوة أو أذان أو خنا أو موسيقى هذا كله لا يجوز. وأيضا الكلام إذا كان برفع صوت أو كلام في التجارة والبيع والشراء ما يجوز، فالبيع والشراء. أما إذا كان حديث ولو في المباحات لا حرج، يتحدثون بأشياء مباحة ويسألون عن أحوالهم وأمورهم، ما يزعجون من حولهم ولا يكثرون منه أيضا، لأن المسجد أصلا للذكر. لكن لا حرج كون الإنسان إذا طال جلوسه في المسجد يعني يسأل إخوانه عن أشياء. نعم، هذه ذكرنا مرارا أنها لم تكن عند السلف عليهم رضوان الله، ما كانوا يخرجون مكة ليأتوا بعمرة لأحد إطلاقا، بل إذا رجعوا إلى بلادهم يتهيئون لها متى ما يسر الله لهم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي تقليم أظافري وحلق العانة قبل الإحرام، علما بأن هناك نهي عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة؟ النهي إذا كان عندك أضحية فعلا في نهي، فلا ينبغي أن تقلم أظافرك، المفروض قبل دخول العشر، فإذا كنت نسيت هذا الأمر فعليك أن تبقى وتحرم كما أنت، وفي يوم النحر يعني هذه الأشياء تزيلها. وذكر الأخوان إذا أذن المؤذن لا ينبغي أن نسأل، ما نستطيع أن نستوعب الأسئلة مع الأذان. والدرس غدا إن شاء الله، والدروس أيضا في أطراف المسجد موجودة ولله الحمد، والأسئلة الهواتف موجودة على الأبواب، فمن كان عنده إشكال بإمكانه إن شاء الله أن يتصل هاتفيا بأحد المشايخ ويجاب على سؤاله، ولعلنا نقتصر على هذا. بقي وقت؟ بقي فأنا تحج عن والدك، تحجيت عن نفسك، طيب عملت له، تريد تحج مفرد إذن تفرد الحج عنه بس، طيب أنت مقيم في المدينة، أنت مقيم في المدينة جاي الحج، جاي الحج حج عن أبيك اللي يمنع اللي تريد، لكن عليك هدي، إذا أتمرت وحجيت تذبح هدي كما يعمل المتمتعون. والله هذا يطول، لأن ذكرت قبل تختلف أحوال الناس، الذي سبق أن اعتمر فالإفراد في حقه أفضل، إذا كنت اعتمرت قبل شهرين أو قبل سنة فالإفراد أفضل، وإن كنت ما اعتمرت فالتمتع أفضل. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، لأن المؤذن على وشك